سلام سلام. شيخ، بدي أسألك بالنسبة للخطبة اللي جابوها يوم الجمعة بالتلفزيون عن إنه من صام خميس وجمعة وسبت من رجب ما له أصل، ما له أصل، ما له أصل؟ لا مش مظبوط يعني؟ مش مظبوط. طيب شكرا، الله يجزيك الخير، الله يحفظك، على السلامة. الله يسلمك.